كيف تتعامل مع أشخاص المؤذين والسمين؟ لنتحدث عن أولئك الذين يثقلون حياتك بالسلبية والإحباط. هؤلاء الأشخاص الذين يمكن وصفهم بالصعوبة أو السمية لديهم القدرة على تدمير حياتك إذا لم تنتبه. وجودك في بيئة مليئة بالعلاقات السلبية يسرق منك إمكاناتك ويجعلك تشعر بالبؤس. هؤلاء أفراد يغرقونك بسيل من التشاؤم، غضب، والقيود التي تنقض عليك بعنف. لذا سنتناول في هذا المقال بعض الاستراتيجيات التي ستساعدك على التعامل معهم بفعالية. فلسفتي هنا بسيطة، الحياة أقصر من أن تضيع مع أشخاص سمين. حل: التخلص من وجودهم في حياتك. أهدف إلى حياة مليئة بأشخاص يدعمونني، يشجعونني، ويبنون معي مستقبلا إيجابيا بدلا من أن يقفوا ضدي. لكن لماذا لا يطبق الكثيرون هذا الحل؟ لأنهم عالقون في شبكة العلاقات الاجتماعية، يخشون فقدان الدعم أو الاعتماد على آخرين. ومع ذلك لن تتمكن من بناء حياة قوية وسعيدة إذا كان محيطك مليئا بالسلبية. كما قال جيم رون: أنت متوسط أقرب 5 أشخاص تقضي وقتك معهم. فكر في هذا، خذ ورقة وسجل أسماء الأشخاص الذين تقضي معهم معظم وقتك أسبوعيا. ستفاجأ عندما تدرك مدى تأثير هؤلاء أفراد على حياتك. رسالة واضحة: حرص على إحاطة نفسك بأشخاص يرفعونك، لا أولئك الذين يسحبونك إلى قاع. إذا قمت بتقييم الأشخاص المحيطين بك فعليا، فقد تصدمك للنتائج. ستكتشف أنك تقضي ساعات طويلة كل أسبوع مع بعض أفراد الذين يتسمون بسلبية مفرطة، غاضبون، متشائمون، أو مكتئبون. هذه السلبية قد تكون السبب الرئيسي وراء عرقلة نجاحك وتحقيق أهدافك. لذلك من المهم أن تعرف بالضبط من هم هؤلاء الأشخاص السمون. قد يكون رئيسك في العمل، زملاؤك، أو شركاؤك. إذا كانوا يبثون السلبية باستمرار، عليك الانتباه جيدا. حتى الأصدقاء قد يشكلون خطرا، خاصة إذا كانوا متورطين في أنشطة مشبوهة أو إجرامية. مثل هذه العلاقات لن تسحبك فقط إلى الوراء، بل قد تجرك إلى عواقب وخيمة. إدمان أيضا خطر آخر يجب الحذر منه. سواء كان إدمانا عنيفا أو حتى شهوانيا، فإن وجود هؤلاء الأشخاص في حياتك سيجعل من الصعب عليك حفاظ على توازن حياتك. حل بسيط ولكن جذري: عزل هؤلاء الأشخاص. تخيل أن لديك ورما ضارا في جسدك، ماذا تفعل؟ تستأصله. بنفس الطريقة عليك استخداما مشرة واتخاذ القرار الحاسم بقطع هؤلاء الأشخاص من حياتك. عقلك أشبه بالإسفنج، يمتص كل ما يحيط به. كما قال جيم رون: أنت متوسط أقرب 5 أشخاص تقضي وقتك معهم. إذا كنت محاطا بالسلبية ستتسرب إلى نظامك تماما مثل السرطان الذي ينتشر في الجسد. عاجلا أم آجلا ستؤثر هذه السلبية على عاداتك وسلوكك وتشوه رؤيتك للعالم. خطوة الأولى نحو حياة أفضل تبدأ بإحاطة نفسك بأشخاص يلهمونك ويدفعونك للأمام بدلا من أولئك الذين يعيقونك. التعرض للأشخاص السمين لفترات طويلة، سواء كانت أشهرا أو سنين، يمكن أن يكون خطرا كبيرا على حياتك وسلامتك النفسية. لذلك خطوة الأولى هي التحلي بالشجاعة لعزل هؤلاء الأفراد عن حياتك. ببساطة قم بقصهم. واجه نفسك بحقيقة بسيطة: لا يهم من يكون هذا الشخص، إذا كان ينتهك مبادئك وقيمك فهو لا يستحق مكانا في حياتك. سواء كان رئيسك، زميلك، صديقك المقرب، أو حتى أحد أفراد عائلتك، يمكن الاستغناء عنهم. قد تعتقد أن قطع بعض الأشخاص أمر مستحيل. هذا صديقي منذ المدرسة الإعدادية، كيف أتركه؟ أو هذا العميل مهم جدا لعملي. ربما تقول: لا أستطيع قطع رئيسي. كل هذه الأعذار تمنعك من اتخاذ خطوة الصحيحة. لكن حقيقة هي أنك تستطيع قطع أي شخص إذا لزم أمر. حدود ضرورية: أشخاص السمون لا يعيشون وفق وعي عال، هم ببساطة يتصرفون بغريزة، يعيشون حياة مليئة بالخمول والسلبيات. تعاملهم مع الحياة أشبه بنمط بدائي يفتقر إلى النضوج والتطور. كيف تتصرف معهم؟ جلس معهم وواجههم، أخبرهم بما يزعجك بوضوح، ثم قل: لقد انتهى الأمر، لا تتصل بي بعد آن، ولن اتصل بك. احذف أرقامهم واحضرهم. إذا كانوا مجرد معارف، احذف أرقامهم، احضرهم على وسائل التواصل والبريد الإلكتروني، وتوقف عن الرد عليهم. إذا كنت في علاقة سامة، هها، الانفصال صعب، لكنه ضروري أحياناً. حتى لو كنت متزوجاً وكان الشريك ساماً بشكل مدمر، ففكر في الطلاق. قد تكون هذه العملية مؤلمة وطويلة، لكنها أفضل بكثير من قضاء عقود في زواج سام يستنزفك. الحياة قصيرة جداً لتضيع مع من يعيقك. التحرر من العلاقات السامة هو خطوة أولى نحو حياة أكثر سعادة ونجاحاً، حتى لو كان قرار صعبا في البداية. الاستمرار في علاقة سامة لن يؤدي إلا إلى تدميرك نفسيا وروحيا، لذلك عليك أن تتخذ القرار الصعب بالقطع قبل أن تتفاقم الأمور. إذا كنت تعمل في بيئة سامة، ففكر جديا في تغيير وظيفتك أو حتى الانتقال إلى مجال آخر بالكامل. في بعض الأحيان عندما تواجه أشخاص السامين بحقيقتهم، قد يفاجؤون. قد يقولون: لم أدرك أنني أؤذيك بهذا الشكل، وقد يحاولون التغيير إذا كانوا يقدرون العلاقة فعلا. لكن للأسف هذا ليس هو الحال دائما. حقيقة مؤلمة هي أن العديد من هؤلاء الأشخاص لا يهتمون بالتغيير. ربما هم مدمنون، مكتئبون، أو غارقون في عاداتهم السلبية. قد يفتقرون إلى الوعي أو الإرادة لتحسين أنفسهم، وستجدهم يستمرون في انتهاك قيمك وحدودك مرارا وتكرارا، حتى لو تحدثت معهم مرارا. كيف تتعامل مع هذه الحالة؟ عليك أن تكون ذكيا وحكيما في تقييم الأشخاص. إذا لم تتمكن من التخلص منهم على فور بسبب ظروف معينة، مثل اعتمادك المالي عليهم أو حاجتك لفرص عمل يوفرونها، فالحل هو إعادة تصميم حياتك بذكاء. بدأ بخفض اعتمادك عليهم تدريجيا. 1- إذا كنت تعتمد ماليا على شخص سام، حث عن طرق بديلة لتحسين دخلك حتى لا تقع عالقا. 2- إذا كان صديقا يسيء إليك ولكنه يمنحك دعما عاطفيا، ففكر في كيفية بناء شبكتك العاطفية مع أشخاص أكثر إيجابية. الهدف هو تقليل تعرضك لهم بمرور الوقت. عندما تصبح أقل اعتمادا عليهم، ستجد نفسك أكثر قدرة على اتخاذ قرار قطع نهائي. تذكر، حياة مليئة بالفرص والأشخاص الذين يمكن أن يمنحوك الدعم الإيجابي دون أن يستهلكوا روحك. تحرر من العلاقات التي تثقل كاهلك، وامنح نفسك فرصة للنمو والازدهار. قد تجد نفسك أحيانا في موقف معقد، مثل التعامل مع عميل كبير يدر عليك أموالا طائلة ولكنه سام. في هذه الحالة، تجنب الوقوع في الفخ الذي يجعلك تعتمد بشكل كامل على هذا النوع من الأشخاص. حل: بناء الاستقلالية. فكر في كيفية خلق وفرة في حياتك، سواء في العمل أو بين الأصدقاء. عندما تصبح أقل اعتمادا على أي فرد، يصبح فرض حدودك أمرا سهلا جدا، لأنك لم تعد بحاجة إليهم لتلبية احتياجاتك. هذا هو مصدر القوة الحقيقية. لن يحدث ذلك بين ليلة وضحاها، لكنه مسار يمكن أن تبدأ به اليوم. إذا شعرت أنك عالق الآن، فخطط للعام أو العامين القادمين. ضع خطوات واضحة للعمل عليها تدريجيا، وستجد نفسك في النهاية قادرا على التحرر من هذا الوضع. أما في الوقت الحالي، إن لم تستطع القطع، قلل التعرض. سل نفسك: كم ساعة أقضي مع هذا الشخص أسبوعيا؟ إذا كانت الإجابة 20 ساعة مثلا، فهذا وقت طويل للغاية. قللها إلى 15 أو حتى 10 ساعات. تقليل الوقت يعني تقليل السمية التي تتعرض لها. لا يمكنك استبعادهم. أضف المزيد من الإيجابية. إذا كان لديك شخص سلبي في حياتك لا يمكنك التخلص منه، أضف تأثيرات إيجابية. حث عن أشخاص إيجابيين يرفعون معنوياتك. لكن لا تقتصر على الأشخاص فقط، يمكن أن تكون هذه التأثيرات من مصادر أخرى، مثل الوسائط الرقمية. استمع إلى مقاطع فيديو ملهمة، قرأ كتبا تحفيزية، أو تابع محتوى ينمي ذاتك. كما قال جيم رون: الشركاء الخمسة الذين تقضي وقتك معهم يمكن أن يكونوا حتى شركاء افتراضيين. قراءة والاستماع للمحتوى الإيجابي يشبه الحصول على زملاء افتراضيين يساعدونك على تجاوز الأوقات الصعبة. مفتاحه هو خلق بيئة دعم تعزز من طاقتك إيجابية مهما كانت الظروف. عندما تجد نفسك في مواجهة مع شخص سام، تذكر: لا تدخل في أي تفاعل، لا تناقش، لا تجاد، ولا تحاول الفوز في معركة كلامية، لأنهم يعملون من مستوى وعي منخفض، ومجرد الدخول معهم في هذا النقاش سيخفض من وعيك أيضا، مما يجعلك تنجرف إلى دائرة سلبية. أفضل ما يمكنك فعله انسحب ببساطة، سواء كان ذلك يعني مغادرة الغرفة، ترك مكتب، أو حتى إنهاء مكالمة هاتفية. إذا استمرت الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني المزعج، قم بحظرها. تبدو هذه خطوات بسيطة لكنها فعالة جدا في حماية طاقتك. كن منفصلا عاطفيا، لا تدع عواطفك تقودك في هذه المواقف. بقاء هادئا وغير متفاعل هو سلاحك أقوى. هناك العديد من التقنيات التي تساعدك على إدارة الغضب والتوتر الناتج عن التعامل مع أشخاص السلبيين، مثل ممارسة التأمل أو اليقظة. تجنب الوقوع في فخ إصدار أحكام. قد تجد نفسك تفكر، كيف يمكن لهذا الشخص أن يتصرف بهذه الطريقة؟ ولكن الانغماس في إصدار أحكام لن يفيدك، بل سيجرك نحو نفس المستوى السلبي. تذكر أنك تسعى للارتقاء وليس الانحدار. بدأ في بناء الحياة التي تحلم بها. تعلم كيفية فهم نفسك والسيطرة على مشاعرك والتعامل مع الآخرين بحكمة. قد لا يكون الأمر سهلا، ولكنه يستحق الجهد. الحياة التي تحلم بها تتطلب العمل الجد والمثابرة. أنا هنا لأشاركك أفضل ما تعلمته من الخبراء وأفضل ما قرأته وجربته، حتى تتمكن من استخدام هذه الأدوات لبناء حياة مليئة بالشغف والإنجاز. تابعنا لنستمر في رحلتنا معا نحو حياة أكثر توازنا وسعادة.